أما أن تجمع بين زوجين هذا لم يعرف في ملة من الملل ولا في ثقافة من الثقافات. فما بال القرآن الكريم ينص على ذكر المحصنات من النساء وإرادهن في قائمة التحريم. لقد بدا لي وقد عايشنا هذا المجتمع قرابة ربع قرن أو يزيد، وعايشنا عن كثب كثير من الأزمات والقضايا الأسرية، أن لهذا التنصيص دلالته الخطيرة. والمحصنات من النساء، المحصنات يعني المتزوجات، إن الإحصان قد يكون يأتي بمعنى العفة عن الزنا، العفة عن الحرام، وقد يأتي بمعنى النكاح. في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حديث عن العفائف، لأن من رمى امرأة عفيفة بالزنا بكرا كانت أم ثيبا فقد ارتكب الجريمة واستحق العقوبة الواردة في الآية الكريمة. الإحصان قد يأتي بمعنى الزواج، ومن هنا فرقت الشريعة بين الزاني البكر والزاني المحصن. الزاني البكر جلد 100 وتغريب عام، الزاني المحصن جلد رجم بالحجارة حتى الموت. نفس الآية تقول: فإذا أحصن عن لماء، فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، حديث هنا عن المتزوجات. يبقى الإحصان قد يكون بمعنى العفة عن الحرام، والإحصان قد يكون بمعنى الزواج، أنها أحصنت بالزواج المرأة المتزوجة. إلى هذه اللحظة الكلام ماشي، لكن لا يزال السؤال قائما: لماذا ختمت قائمة المحرمات من النساء بهذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله؟ هل يدور بخلد رجل أن يفكر في الزواج من المرأة المتزوجة؟ لقد وجدنا عجبا في هذا البلد، وأضرب لكم أمثلة. امرأة يمرض زوجها ثم تعيش آلامه وأوجاعه في نهاية عمره، ثم يأتي صديق للزوج حميم يأتي لكي يعود الزوج، الصفحة بيضاء والصفحة نقية والمقصود حسن. المرأة في حالة من حالة الضعف والوهن، فيستثمر حالة الضعف التي تمر بها، ثم يبدأ ويزين له الشيطان أنه يشد من عضدها وأنه يقويها ويعينها في محنتها، فيرق لها في القول، ثم يلين لها في الحديث، وعند خروجه عند الباب يقف معها فترة تطول أو تقصر، ثم يبدي تجاوبا ويبدي تعاطفا ويبدي إحساسا حميما تجاه مأساتها وأزمتها، لأن زوجها الآن في صالة الترانزيت مستعد للطائرة التي تقلع به إلى الدار الآخر. شيئا فشيئا يعلق المرأة وتعلقه المرأة، فيبتدئان في الترتيب لما يكون ما بعد الموت في وقت مبكر. الرجل لا يزال على قيد الحياة على فراش مرضه، وصديق عمره يخونه مع زوجته وابنه، يزين له، يزين لها أنه سيكون عضدها وسيقف بجوارها، وكم هو حزين لمأساتها وكم هو متألم لحالتها، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فيبدأ الترتيب لمشروع مستقبلي والزوج على قيد الحياة. هنا يأتي والمحصنات من النساء، ويأتي قول الله تعالى: كتاب الله عليكم، تأكيد لهذا المعنى. خذ مثالا آخر: امرأة جاءت وقعت خصومة بينها وبين زوجها، وحل الشقاق والنزاع والوحشة محل المودة والرحمة والأنس، جاءت تشتكي إلى جماعة المسلمين، إن برى رجل من الناس استحثته شهامته نخوته مروءته لكي يصلح بينهما، وبدأ المشوار الشيطاني بهذه الصورة. أخذ يبدي لها تعاطفا مع محنة، إشفاقا عليها في أمتها، تفهما لموقفها، رويدا رويدا رويدا تعلقه المرأة ويعلقها الرجل ويبدأ الترتيب السري للانفصال عن هذا الزوج المشاكس ثم الارتباط بها. والله يا أحبابي تأتينا أزمات إلى المسجد هنا، امرأة في أزمة مع زوجها، في محنة مع زوجها، يأتي بها رجل غريب، أسأله ما علاقتك بها؟ محرم ده، ما صلتك بها؟ يأتون يحضرون في درس الليل ويرجعان معا في سيارة الساعة 9 وقد هدأت السابلة وانقطعت المارة وأصبحت السيارة خلوة. السيارة لا تكون خلوة عندما تسوقها في وسط النهار، أما بالليل بعد انقطاع السابلة وانقطاع المارة السيارة خلوة. فأسأله ما الذي، ما علاقتك بها ولماذا جئت بها؟ البر تريد؟ فعل الخير تريد؟ لا، الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وعندما أسأل سؤالا مباشرا في ترتيب لمستقبلي إن شاء الله ربنا يسهل. والمرأة لا تزال متزوجة، لم تحل عقدة النكاح بعد. فأفهم معنى قول الله تعالى والمحصنات من النساء، ومعنى قول الله تعالى كتاب الله عليكم. خذ سورة ثالثة، اقرأ القرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم يتدرج الأمر لقراء الفردي الثنائي شخص لشخص، ويكون رجل وامرأة، والقارئ بعذوبة صوته وبعذوبة حديثه، ومع دوام المتابعة ومع دوام اللقاء وإن كان عن بعد عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحرك الشيطان الرابض وراء جلود البشر يدفعه ويدفعها إلى ترتيب علاقات، فيبدأ يبغض إليها زوجها، هي تبدأ تشتكي أنها متعبة مرهقة من حياتها الزوجية، وكم صبرت وكم تحملت وكم وكم، فعلى الفور يبدي تفهما ويبدي تعاطفا ويبدي تجاوبا، ورويدا رويدا تنحل عرى الحياة القائمة، ليبدأ على قاضها الترتيب لحياة جديدة. هذا القارئ الذي حمل أمانة القرآن الكريم في صدره، حامل القرآن حامل لواء الإسلام، لا ينبغي له أن ينجن مع الماجنين، ولا أن يعبث مع العابثين، ولا أن يخطأ مع الخاطئين، إذ به يساق إلى هذه الحماقة ويسوق المرأة أمامه، ثم يكون الضحية هذا الزوج الذي وثق في هذا القارئ أو وثق في زوجته، فهيا لها قارئ أن يقرئها، فانتهت الأمور إلى هذا. خذ مثال آخر، الرقية الشرعية. بعض النساء تحتاج إلى رقية إذا مسها طائف من الجن أو نحوه، فيبدأ مسلسل التواصل، ويبدأ أولا بأن يضع يده على رأسها مثلا. وبالمناسبة في فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب، الطبيب لا يستطيع أن يمارس مهنته إلا إذا مس الموضع الذي يريد أن يعالجه في أغلب الأحوال، لكن الراقي لا يحتاج إلى ذلك. وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلادي الحرمين أنه لا يجوز للراقي أن يضع يده على المرأة التي يرقيها، لأن عمله القراءة والنفث، والقراءة والنفث لا تحتاج إلى مس. وفرق بين عملي وعملي الطبيب، طبيعة عمله تحتاج إلى مباشرة الموضع الذي يريد علاجه. ولأن المحنة طويلة، ولأن المس الجني قد يأخذ 20 جلسة و30 جلسة و40 جلسة إلى أن يأذن الله بالفرج، فتنشأ علاقة وتبدأ المودة المصطنعة، وتبدأ خطوات الشيطان والذرائع إلى الإثم والفاحشة. أن أضف فقط أمثلة لكي تنتبهوا إلى معنى قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هم إني وقعت خطبة، هي الخطبة تحل حرما في العلاقة ما بين المخطوبين؟ لا، الخطبة أولا لا بد لصحتها من خلو المرأة من موانع النكاح، ومن موانع النكاح الزواج طبعا الحصان والمحصنات من النساء، ومن موانع النكاح العدة، العدة فترة تربص وانتظار ما بين زواج وزواج لكي لا تقفز من علاقة إلى علاقة مباشرة. استثناء الله جل وعلا استثنى المرأة المتوفى عنها زوجها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. القرآن يحدثك عن امرأة مات زوج، مات خلاص انتهى، ومع هذا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. في أول الآية يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الذي يجوز التعريض فقط. كان يقول لها يعني أنا أبحث، أنا محتاج إلى الزواج، يعني كلام ليس فيه حديث مباشر إليها أنه يخطبها. ثم قاس أهل العلم على المتوفى عنها زوجها المبتوتة البائنة بينونة كبرى المطلقة ثلاثا، لأنها لا تستطيع ولا أمل أن ترجع إلى زوجها السابق إلا إذا دخلت في علاقة جديدة نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. فقاس أهل العلم هذا على ذاك، فقالوا إن المبتوتة المطلقة ثلاثا إنما تقاس على المتوفى عنها زوجها في جواز التعريض لها بالخطبة، لكن التصريح لم يقل به أحد بحال من الأحوال أبدا. من أين جاءوا بقياس المبتوتة على المتوفى؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني، يعني إذا خرجت من عدة أخبريني أنا الذي سأختار لك، إذا حللت فآذنيني. والقياس أن المتوفى عنها زوجها لا سبيل لها إلى أن ترجع عليه لوفاته، والمبتوتة بينونة كبرى لا سبيل لها إلى أن ترجع إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فيشترط لحل الخطبة خلو المرأة من موانع النكاح، ومن موانع النكاح طبعا بالبداهة وبطبيعة الحال أن تكون امرأة متزوجة. كيف امرأة متزوجة لا تزال على عصمة زوجها؟ الزواج يا أحبتي لا يسقط بالتقادم. لو واحدة في الصين والزوج هنا وما حدث طلاق ولم يرها 20 سنة 30 سنة لا تزال زوجة، لا يسقط تلقائيا، لا تنحل عقدته تلقائيا، لابد لانحلال عقدته إما بالطلاق من الزوج أو بالتطليق من قبل القضاء أو بالفسخ من قبل الشرع، كما لو ارتدت المرأة عن الإسلام أو ارتد الزوج عن الإسلام. فالزواج لا ينحل تلقائيا، لا تنحل عقدته بصورة، حتى الزنا لو زنى أحد الزوجين لا يؤدي الزنا إلى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح، إنما يعطي المرأة إذا كان الذي زنى زوجها الحق في طلب التطليق للضرر، يعطي الزوجة إذا زنت زوجته الحق في مفارقتها للضرر، بل الحق في أن يضيق عليها لتستدي نفسها منه فلا يغرم لها مهرها أو بقية صداقها. يكفي أنها طعنت شرفه وطعنت عرضه، فعندما تخرج لا يجمل أن تطالبه ببقية مهرها أو ببقية صداقها. في هذه الحالة فقط، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة، إذا ارتكبت هذه الجريمة يجوز لزوجها أن يضيق عليها في معاملته لها ليحملها على أن تفتدي نفسها منه. ونختم بما بدأنا به، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما أوسع أبواب الحلال. فلماذا تأتي إلى هذا المضيق؟ لماذا ترفض كل دائرة الحلال الواسعة جدا لتحشر نفسك في هذا المضيق الذي حرمه الله عليك وقال لك عندما ذكره كتاب الله عليكم من أبلغ صيغ الوجوب وأظهرها؟ أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please fill all the spaces. There is a lot of brothers standing outside. It's very cold. افسحوا إخوانكم في الخارج إن شاء الله. الله يجزاكم الخير. Today the Sheikh has talked about one of the issues that concern the family, the Muslim families in this country. When Allah Azza wa Jal said in the Quran about the women that are forbidden, that are a mahram for the man, and he mentioned your mothers, your sisters, your aunts, and so on to the end of the ayah. And then Allah Azza wa Jal said al-muhsanat from the ladies, except that the one that you owned, it is a book from Allah on you. It's the law of Allah, it's the order of Allah Azza wa Jal. But the Shaykh is explaining what the meaning of al-muhsanat. There is two explanations for this that we find in the Quran. The first one is the married woman, and the other one is the one who is not exposed to adultery or do not commit adultery. And the Sheikh has mentioned different examples from the Quran for each. But here the Sheikh is seeing something very important, that he is living it from the experience that he's having, that he wants to indicate people to make them aware of. First of all, we know that a woman cannot have, all over history, no woman ever married two men. She could have two lovers to have commit adultery, so, but she can't have a legal marriage to two men, and that's through all the centuries that for man and the history of mankind. But here Allah Azza wa Jal mentioned this ayah, and there is very important issue in here. And the Sheikh gave several examples to show you the examples where people could do something wrong and they're not aware of it, and it's actually severely wrong. Like the example, the Sheikh is making an example. Can a person marry a woman who is married? And he gave the example, if a husband got sick, eternally sick, and the woman suffered through the sickness of her husband, she stayed with him, and most of us in here who have a sick person understand what they go through and the trouble they have to go through. And then a friend of the husband comes in and tries to show support for the woman through this difficult time. And little by little, the shaitan gets in between them. And they begin to start as help. And then all of a sudden, he is, you know, trying to, you know, let his good side be shown to her. All of a sudden, there is a feelings. There is like, they like each other. And they, before the husband passed away, they already agreed on getting married as soon as this man died. This is all haram. This is one form of the things that Allah has forbid. And then the Sheikh has talked about a different example. A woman who has a dispute with her husband. And then she went and started complaining to the Muslim community. And by the way, these are examples that the Sheikh has witnessed himself, and he's talking from experience about these issues. And a person tried to, you know, mediate between the husband and wife. Or that's what it starts, or it looks like in the beginning. Where he's trying to go to the woman and tell her, I'm in your side, I feel your pain, I understand the dispute, let me take you to the masjid, let me take you to the Muslim community, see if we could help you out. And that happened to him, where a person will bring a woman in here, late at night or after Isha, trying to talk about the dispute that she's having with her husband, see what the Sheikh is trying could help. And when the Sheikh asked him, what is your relationship with this woman? Is she a relative, mahram? No. Just someone who's trying to do good. And at the end, they go together in the same car at night. Yes, during the daytime, with the daylight, you could go with a different woman in a car in the public street. But at night you can't do this, because that's seclusion. That's what Allah Azza wa Jal and the Prophet ﷺ forbid us from doing. And then, before you know it, they already had agreed on getting married. And she's still married. She haven't got divorced. She's not even exposed on her options with the first husband. And he gave another example about a woman who go to a halaqa to learn the Quran, to memorize the Quran. And then, little by little, whomever is trying to teach the Quran want to have a private lesson, give a private lesson to this woman. And then the shaitan is their third partner who's trying to put and make things so nice between them. Or a fourth example the sheikh talked about, if a woman needs ruqya, a sheikh or someone who could recite the Quran or read the Quran on her, and then there is a touching involved. And by the way, the sheikh is saying there is a difference between what the doctor do and what the person who is doing the ruqya is doing. The doctor, there is no way, he has sometimes to touch the place of pain to know what is the disease, so he could give the right prescription. But for the person who makes the ruqya, as all the scholars said, that it is something that he has to recite the Quran on the person. So there is no need for the touching or the seclusions without somebody else. And sometimes whenever there is secluded sessions, the shaitan who is there, he will make it simple and easy for them to get together and go to the things that is haram. To talk about marrying someone, there is nothing wrong with that, to have that khutbah, that engagement. The engagement has to have rules. The first one, the sheikh was saying, that the woman is not married. She already finished from her marriage. So you cannot come to a woman who is married, no matter what, and try to talk about getting engaged with her, even for the future. Allah Azza wa Jal forbid that. And it's very clear in this ayah. And the sheikh has talked about two other examples in here. For the woman whose husband died, Allah Azza wa Jal emphasized and stressed that they should not be making the commitment of engagement, of marriage, until this period of waiting period is established. And that goes also for the woman who has been divorced 3 times. And they put a proof that they are equal, because the Prophet ﷺ, he told one of the companion ladies that after that period, that she needs to tell him so he could choose a husband for her. A woman cannot be out of that marriage unless her husband divorced her, or there is an Islamic court that issued a verdict of divorce between the husband and wife, or that she reverted from Islam. So it's not an easy thing that people need to take lightly. Even if the husband commits adultery, that's not an automatic divorce between a husband and wife. Yes, she had the right to ask for divorce if she will give up her mahar or her financial dues and ask for the divorce. And that's her right. In summary, the Shaykh is reminding us of this ayah, when Allah Azza wa Jalla is telling us what are the things that are our mahrams in the woman. But when he stressed about the married woman, that we should not try to get engaged or married to them. And this is something that is happening nowadays in this country, that we need to be aware of it, that no one should go and try to go to a woman who is married. Allah Azza wa Jal made the marriage a very big, huge way to get it in the halal sources. There are so many women who are not married that you could go and try to marry them. Don't go to the haram things that Allah has forbidden. May Allah make us among those who do the things that He is pleased with and forgive our sins.